الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، على مشارف القرن الواحد والعشرين، وقبل بزوغ فجره بسنوات، يحسن أن نقف على حقيقة مهمة وقضية خطيرة، وهي أنه يمضي على ظهور هذا الدين أكثر من 14 قرنا هجريا لم يضعف ولم ينحرف ولم يضل الطريق، بل يزداد قوة ومضيا وعطاء وكثرة أتباع. دين لا يمكن أن يقضي عليه خصومه أو يوقف حركته كما يظنون أو يتوهمون. تلك أمانيهم وظنونهم، فبئست من أمان وخسئت من ظنون. 14 قرنا وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة، فتستجيب لها وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس عالية الراية، قامتها فوق الهامات وأهدافها فوق الأهداف. إن هذا الدين قد واجه أصنافا وألوانا من العداء والعدوان، مشرك الوثنية بقيادة الملائم القريش، اليهود، المنافقون، المرتدون، أدعياء النبوة، الزعامات الكاذبة، لغم الطواغيت في بلاد كسرى وقيصر، الصليبيون، المغول، المستعمرون القدماء والمستعمرون الجدد، موجات إثر موجات يتكسر عنقها الشرس اللجوج على صخرة هذا الدين، فترتد زبدا وغثاء، ولا يبقى إلا عطاء هذا الدين الذي ينفع الناس. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. 14 قرنا وهم يقاتلون هذا الدين في محاولة مديدة متواصلة لرد أبنائه عنه، لا يرضون له أن يمضي إلى غايته التي رسمها له الله، ولا لأبنائه أن يختاروا طريقا شرعه الله. 14 قرنا ونداءات القرآن تحذر وتنذر، فما من لحظة سيلقى فيها السلاح أو يكف الخصم فيها عن البغي والكيد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلتقر أعينكم ولتقر أعين أسماع هذا الدين في أنحاء الدنيا، ولترغم قلوب خصومه، فإن النصر لن يكون إلا لهذا الدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إن جندنا لهم الغالبون. تلك حقيقة واضحة، وذلك أمر ينطق به الوحي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، حقيقة يؤكدها التاريخ ويشهد لها 14 قرنا من الصراع الذي لا يرحم. والنتيجة الواحدة التي لا تتغير أو تتبدل مهما عظمت التضحيات أو غلى الثمن أو طال السرى، فالنصر للإسلام والانتشار لنوره. هل ثمت من دين أو مذهب اجتاز رحلة طولها 14 قرنا أو حتى قرنا واحدا أو اثنين دون أن تتشعب به المسالك، أو تنحرف به الطرق أو تضل به الأهداف. عشرات الأديان والمذاهب قطعت خطوات لكنها قصيرة، قصيرة في الزمان والمكان، فما لبثت أن تعرضت لأكثر من محنة فلم تسود لها، بل ذابت دموعها أمام حرارة أعدائها، فتمزقت وتفتتت وانحرفت عن الطريق وتفرق أشباعها أي الجمع. لقد أكمل الله هذا الدين على يد رسوله الكريم ليكون دين البشرية الأخير، ومعنى هذا أنه دين أريد له أن يظل باقيا ما تنفس إنسان على وجه البسيطة، دائما ما طلعت الشمس من مشرقها، خالدا ما دامت السماوات والأرض، ولن يحكى علي ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. طيلة هذه القرون التالية وإسلامنا وديننا وعقيدتنا وأمتنا تتعرض لتحديات أقوى ما جابهت في كثير من الأحيان، تواجه أعداء يفوقونها عددا وعددا، لكن هذا الدين دائما هو المتصدي لتحدياتها، فلم يهنها وأوهى قرنه الوعي، لكن ديننا هو المتقدم بصدره لمجابهتها، المنتصر عليها في نهاية الأمر. وليس ثمة من لا يعرف ما فعله هذا الدين وأتباعه إزاء هجمات الصليبيين وغزوات المغول، رد أولاها على أعقابها واحتوى الثانية، فإذا بالغالب القاهر يتقبل ويقبل الانتماء للدين الذي يتصور أنه غلبه ثم يخضع له ويضيع له. اسألوا المغول والتتار، جاءوا يريدون أن يبيدوا الإسلام وأهله، فانقلبوا جنودا له يدينون به يعتقدون عقيدته. نعم، هي تجربة تكاد أن تكون نادرة بين سائر التجارب في التاريخ، أن يخضع غازي لمغزو، أن يخضع غالب لمغلوب، لكنها في حقيقة الأمر غلبة لغير الغازي وانتصار لمن هجم عليه، والسر يكمن في عظمة هذا الدين. واليوم وديننا يقترب من عقده الثالث من القرن الخامس عشر الهجري، وهو على عشبة القرن الحادي والعشرين الميلادي، يجد نفسه محاصرا بألف تحد وتحد، ولو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثالث وثالث هذا الدين وأمة هذا الدين تجد نفسها محاصرة. إن الاستعمار الجديد والمادية الملحدة يضيقان الخناق شيئا فشيئا بالغزو الفكري والتقريب الأخلاقي والتدمير الاجتماعي وتجويع الشعوب والاستنزاف الاقتصادي والصهيونية التي أقامت أشد العنصريات في التاريخ طلبا ووحشية وأنانية وغرورا، تضع كافة إمكانياتها جنبا إلى جنب، تضع كافة ما أوتيت مع أتباعها وبعضهم لبعض ظهير لسحق هذا الدين وإبادة أتباعه وإضعافهم أو شلهم على الأقل. وغير هؤلاء عشرات بل مئات من الضغوط والتحديات تظن أنها ستهدم هذا الدين أو ستخرب بنيانه أو تهدم أركانه. والسؤال الذي ربما سأله بعض أبناء المسلمين، هل سيقدر هذا الدين هذه المرة أن يخرج من المعركة الطاحنة ظافرا ومنصورا ووراء أعدائه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن تحته أعداء آخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم، وسوى الروم خلف جسم تروم فعلى أي جانبيك تميل؟ نعم، إنه لمن البديهيات في عمر هذا الدين ذي الأربعة عشر قرنا وزيادة أن يخرج غافرا منصورا حيثما وجد نفسه في وضع المتحدي. طال الزمان أم قصر فالعبرة كما هو معروف بنتائج الأمور وأخرياتها لا ببداياتها، والعبرة ليست بنقص البداية لكنها بكمال النهاية. والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، هناك ضروب وضروب من التحديات القادمة ليست جديدة عن هذا القرن في مضمونها أو جوهرها وحقيقتها، لكنها ربما ظهرت بلون جديد وشكل غريب واسم براق وقالب مبرم، يظن البعض أنها تحديات لا تظهر لا تبارى لا تجارى لا تغلب، وقد نسوا أن الله قد أهلك أمما هي أقوى من أمم الغرب اليوم، التي صنعت عابرة القارات والتي صنعت الغواصة والقنبلة واكتشفت الحاسب وبحثت عن أدق العجائب في هذا الكون. إن الله من قبل أهلك أمما أشد منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمعوا قول الله أيضا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أو بعد هذا يبقى في نفس مسلم شك أو ريب في أن الغلبة لهذا الدين؟ أو بعد هذا يبقى في نفس مسلم شك أو ريب أن ما بلغه الأعداء من ثقليتهم ومكتشفاتهم وحضارتهم سيكون السلاح الذي به يقتلون والمال الذي به يفتك بهم، والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، نعم ينفقون أموالا طائلة على الطابور السادس وأموالا طائلة على شراء العقول وأموالا طائلة على إفساد الانتماء وأموالا طائلة على حرب لم تأتي بدبابات زاحبة ولا بطائرات راجمة ولا بقنابل منفجرة، وإنما هي حرب الفضاء حرب الإعلام حرب الصورة والكلمة. ينفقون أموالا طائلة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم أيها الأحبة، طال عصرا منذ أيام ليست بالقليلة وما هي علينا بغريبة، إذا بني ضرجوني بالدم من يلقى آساد الرجال يكلمي، شنشنة نعرفها من أقدمي. جاءونا بمصطلح جديد اسمه العولمة. عولمة، ما هي هذه العولمة؟ مصطلح لا تزال كثير من القنوات وكثير من وسائل الإعلام تردده، وكثير من مؤسسات صنع العقول تطرحه وتسوقه إلى المثقفين خاصة وغيرهم عامة. ما هو مضمون هذه العولمة؟ كلمة جميلة خفيفة على اللسان لكنها تحوي من السم ما يفتك بكل إنسان. ما هو مضمون هذه العولمة؟ اسمعوا وعوا يا عباد الله حتى لا تقطعوا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقطعوا بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، وسيأتي قوم يقنطنون بالعولمة ويتلذذون بها ويدعون إلى تسويقها وفتح الأذرعة لاحتضانها وفتح القلوب لاحتجالها وفتح العقول لتخزينها وفتح كل شيء يملكونه من أجل ما يظنونه مكسبا حينما يتعاملون معها وبها ولها. مضمون هذه العولمة أن يتحول العالم كل العالم إلى قرية كونية واحدة صغيرة. وهذا النمط المطلوب المقصود هو النمط الغربي بنموذجه المادي، تحول العالم إلى قرية واحدة على نمط واحد في نمط غربي بنموذجه المادي المغرق في حب السيطرة. ومعنى هذا أنه من حق الأمة المسيطرة أن تسعى لفرض ثقافتها وسلوكها ومعتقدها ومصالحها. لماذا؟ ليروج بين حين وآخر أن هذه العولمة ليست شرا محضا، ففيها مصالح شتى وفيها فوائد كثيرة، انتقال المعلومات ونقل التقنية وتزحلق رؤوس الأموال اللازمة لتنمية البلدان الفقيرة والنامية والأقل نموا. هذا ظاهر العولمة، ولكن ما هي شروط العضوية فيها؟ بل ما هي رسوم الاشتراك للدخول إلى مسرحها التي يريد الغرب من أمة الإسلام أن يكونوا مطنطنين مطبلين مقلدين لكل ما فيها؟ العولمة أيها الإخوة لا تعني انتقال البضائع والخدمات والنقد والمعلومة والشركة والسلوك والثقافة، لا تعني انتقال هذه الأمور منفردة مستقلة واحدة تلو الأخرى لتختار منها ما تشاء وترفض ما لا ينبغي وترفض ما لا يجوز وتأكل ما يضر ويهلك. لا، العولمة جملة متفقة متناغمة مرتبط بعضها ببعض، تطبيع في العقول وفي القلوب وفي الاقتصاد وفي الإعلام، بل وخلق للعقائد مع المبادئ مع الأخلاق مع العادات مع المذاهب مع الآراء مع النظريات. كما قال الساقط قريبا في مبدئه المسمى قال: شكلنا اخلطوا عقائد الأديان الخمس واجعلوها مزيجا واحدا لا تجد صراعا على وجه الأرض. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولا يمكن أن تتلوث عقيدة نقية بوحي معصوم مع عقائد محرفة أو أفكار من زبالة أذهان البشرية. إن العولمة تعني أن يقدم هذا الطعم كله جملة واحدة، لا خيار لا خيار لا إرادة لا خيار في الانتقاء فيه. إن العولمة تعني أن تقبلوا الحاسبة مع الموضة، وأن تقبل التقنية مع الثقافة، وأن تقبل النظرية الفيزيائية والكيميائية مع الذوبان الاجتماعي والانصهار الأسري والانحطاط الأخلاقي والتردي في مستنقعات الرذيلة. إنها قضية لا تحتاج إلى ذكاء شديد لنعرف حقيقتها، بل ذكاء فطري يسير يكفي لتعرف أن العولمة هي الثقافة الغربية النصرانية المادية الكافرة في نموذجها الأشد فجاجة الأشد غطرة وتعالية. العولمة كلمة رقيقة لكن أنيابها مفترسة ومقالبها جارحة، دمرت الاقتصاد في دول شرق آسيا ونظمت مؤامرات المرأة والسكان والبقية قادمة. العولمة هي التي جعلت النمور الآسيوية تعيش مرحلة في هزة اقتصادية غريبة وعجيبة. ونسأل الله أن يجعل العاقبة خيرا للإسلام والمسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قهره وشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى مسلم ذكي واعٍ منتبه يقظ ملتبس لما يحاك حوله من مؤامرات ولما ينصب حوله من فخاخ وشباب. إننا بحاجة إلى مسلم يعتز بدينه ويدرك حجم المؤامرة على بيته ونفسه وأولاده ومجتمعه وولاة أمره وأمته. إننا بحاجة إلى مسلم يمارس دوره الذي أكرمه الله به وشرعه الله له. أما ما تراه من غثاء أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يصيبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال يصيبكم الوهن وينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأحبة، الحديث عن العولمة وعن خطرها له بقية في جمعة قادمة. أسأل الله أن يبصرنا لنرى الأمور بعين البصائر والأبصار، ولنرى الحق حقا ونسأله أن يرزقنا اتباعه، ولنرى الباطل باطلا ونسأله أن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل ونخزى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نفسه واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد إمامنا وولي عهدنا وأصلح حالهم وأجمع شملهم ولا تفرق كلمتهم وأعنهم وأصلح حالهم مع إخوانهم. ربنا لا تفرق علينا ولا عليهم عدوا ولا تشرك بنا ولا بهم حاسدا. وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. اجعل اللهم ذلك في طاعتك وإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم توفنا على أحسن حال ترضيك عنا. اللهم عاملنا بعفوك وجازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اقبل لنا زللنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وخطأنا وما أنت أعلم به منا وما قدرنا وما أخرنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذه الأيام القادمة وهذا الفجر الجديد على المسلمين في إندونيسيا فجرا يشهد لهم بمزيد تمسك بالإسلام، واجعله اللهم فجرا قادما يرفع الظلم عن المظلوم، واجعله اللهم فجرا مؤذنا بنصر يجعلهم أمة واحدة يواجهون الكنيسة والنصرانية والتبشير. اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح حالهم، واجعل اللهم قوتهم خدمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.